أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. الحياة عقيدة وجهاد، والحياة شعور وشعار، وإنما يعيش الإنسان بحياته. تارة يقصد من الحياة الحياة المادية والطبيعية، هذه الحياة إنما هي حياة تكون في النباتات ويسمى بالحياة النباتية، كما تكون في الحيوانات ويسمى بالحياة الحيوانية، وفي الإنسان، الإنسان كائن حي ففيه الحياة الإنسانية. الحياة الإنسانية تختلف عن الحياة الحيوانية والنباتية كما هو ثابت في محله، إلا أنه تارة يقصد من الحياة الحياة المعنوية، ليس الحياة المادية التي تتعلق بجسد الإنسان الذي يقابله الموت. عندنا حياة يقابله الموت، خلق الموت والحياة كلاهما من مخلوقات الله، الموت والحياة، والموت ليس عدم، إنما انتقال ورحلة من دنيا إلى عالم آخر، من طبيعة إلى ما وراء الطبيعة. فهذه الحياة المادية يقابلها الموت، وعندنا حياة معنوية، حياة القلب، حياة الروح. فحياة الجسد، بقاء الحياة، سلامة الحياة، إنما يكون برعاية البيئة، برعاية المحيط، برعاية الصحة، برعاية التغذية، أنه كيف يتغذى، كيف يراعي صحته، وغير ذلك مما يتعلق بجسد الإنسان وحياته الطبيعية. ومع الأسف كثير من الناس يفكر بالحياة الطبيعية قبل أن يفكر بالحياة الروحية. يعني إذا ابتلي مثلا بقلبه الصنوبري الذي هو عبارة عن قطعة لحمة في صدر الإنسان يضخ منها الدم، القلب الصنوبري في صدر الإنسان، القفص الصدري يضخ منه الدم لكي يجري الدم، كريات البيض والكريات الحمر، تراه إذا أصيب بقلبه هو والأسرة والعائلة والأصدقاء كلهم ينخفصون، ويدور لك الأحسن الطبيب وبلاد الأخرى وما شابه ذلك، وصرف الأموال من أجل هذا القلب الصنوبري الذي يعيش به أيام معدودات ربما، ثم بعد ذلك يموت ويكون تحت التراب. فيهتم بهذا القلب، يصرف أموال. أما أقول له أكو قلب معنوي وراء هذا القلب، أكو قلب روحي وراء هذا القلب، يتغافل عن ذلك. أكثرهم الغافلون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفقه أصلا، ما يتعقل هالمسألة أنه قلب معنوي. يعني شنو قلب معنوي؟ ما يمكن أن يتعقل هذا المعنى. لذا عندنا حياة معنوية وهي الحياة الأساسية وهي الحياة الأصلية، هذه الحياة التي تبقى للروح حتى بعد الموت، الروح حية تبقى. فالروح حياتها تغذيتها، لأنه حياة الطبيعية لها أكل شرب تغذية، الحياة المعنوية والقلبية تغذيتها إنما يكون بالعقائد الصحيحة أولا، وثانيا غذاء ثاني بالأخلاق الطيبة، والغذاء الثالث الأعمال الصالحة. هاي ثلاث أغذية موجودة للروح. يعني روح الإنسان لما يتغذى إنما يتغذى لكي يبقى حي، تبقى هذه الروح حية سالمة، سلامتها، حياتها، بقائها، نشاطها، حيويتها، قوتها، إنما يكون بثلاث تغذية. الغذاء الأول غذاء عقائدي، عقدي، لازم يكون عقيدة صحيحة، وإلا إذا كانت العقيدة فاسدة يعني ستفسد الروح، يكون السبب في مرض الروح، الروح يكون مريضا. كما إذا أكل الإنسان أكلا فاسدا كيف أنه يتمرض جسده؟ كذلك إذا أكل أكل عقائدية فاسدة فإنه يتمرض روحه. وكذلك إذا الأخلاق كانت رذائل، كانت صفات ذميمة يتصف بالحسد، بالبغض، بالحقد، بالتكبر، بحب الدنيا، هذه الصفات الذميمة، الروح تكون فاسدة، الروح تكون سقيمة، الروح تكون ضعيفة، الروح تكون مريضة. لا، روحها مريضة ليش؟ إنه حسود. فلان روحه مريضة ليش؟ لأنه متكبر. فلا بد حينئذ من سلامة الروح بتغذية الأخلاق الطيبة وكذلك الأفعال الصالحة. فلان روحه مريضة ليش؟ لأنه يذنب ولا يبالي، يكذب ولا يبالي، يؤذي الناس بلسانه، يؤذي الجيران بلسانه ولا يبالي. قيل لرسول الله، وهذا حديث مشترك عند السنة والشيعة، قيل لرسول الله: يا رسول الله، هناك امرأة صالحة صلي وصوم عجوزة، إلا أنها يا رسول الله سيئة بذيئة الكلام مع جيرانها، عندما تتكلم مع الجيران تسيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنها في النار. ليش؟ قال: لأنه السيئات تذهبن الحسنات، هذه سيئة وهذه سيئة يكون سبب لذهاب حسناتها، صلاتها وصومها. ومن يذهب صلاته وصومه إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، فيكون سبب ردها الأخلاق. فروح الإنسان، حياة الإنسان، حياة المعنوية الروحية القلبية عبر ما شئت يحتاج إلى عقيدة صحيحة، ومن ثم لابد من تصحيح العقيدة. فهؤلاء الذين يخاصمون الآن في عصرنا هذا، وهجماتهم بأنواع الهجمات، إعلامية، كتابية، تصويرية، أي شيء، سياسية، اقتصادية، ثقافية، هذه الهجمات اللي عندهم ضد مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لنا أن ندافع عن أنفسنا ونثبت على أن هذا الغذاء العقائد التي أنت تشكل عليه، أو هذا الغذاء الأخلاقي، أو هذا الغذاء الصالحي، عمل صالح الذي تشكل عليه، هذا حق وليس باطل، ليس كما تتصور أنها من العقيدة الفاسدة حتى تراني مريضا، بل أنا متشافى متعافى بعافية الله، وما أحمله من عقيدة يكون صحيحا لأني أخذت عقيدتي من كتاب الله وسنة رسوله ومن هذه الأئمة الأطهار الذين هم أعرف بسنة جدهم، لذا عقيدتي صحيحة. فالذي يشكل في هذا الكتاب أسئلة قادة الشباب الشيعة على الحق، نحن نوضح لكل المسلمين، نوضح على أنه نحن على حق، لا نقول غيرنا على باطل أو غير باطل، احنا الآن بصدد فقط هذا المعنى، أنه أنا على حق، وهذا الغذاء الذي أكله لتغذية روحي، لتغذية قلبي، قلب المعنوي، قلب الذي يلقي الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، ليس هذا القلب الصنوبري اللحمي، إلا من أتى الله بقلب، ذلك القلب المعنوي، ما وراء هذا القلب الصنوبري يسمى بالقلب المعنوي، إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا أريد أقول أنه قلبنا سليم لأنه عقيدتنا سليمة، أنا روحي سليمة لأنه عقيدتي سليمة، ما أعتقده سليما. فإذا عندك إشكال على عقيدتي كما تشكل وتثير شبهات ظنا منك أني على باطل، نقول لا، نحن على حق، لأنه نحن مع الحق، كونوا مع الصادقين ونحن مع الصادقين. لم يكن عندنا أصدق من محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. الصدق الذي يدعمه العصمة لا يوجد إلا في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ربما تقول غير صادق، بلي صادق، ولكن ليس وراء صدقه العصبة. أما ما نحن نعتقده كونوا مع الصادقين، الصدق الذي يكون وراءه عصمة من المعصومين، لذا نكون معهم مطلقا. وهذا مما يستدل بهذه الآية على عصمة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، لأنه قال كونوا مع الصادقين على نحو الإطلاق ما بقيد. أما غير الأئمة فيه قيد، كونوا معهم إن كانوا مع الحق. أما إذا لم يكونوا مع الحق، ولاة الأمر الذين لم يكونوا مع الحق لا نكون معهم بلا شك. أما أهل البيت ولاة الحق الذين هم الحق، هم يجسدون الحق، أمير المؤمنين روحي فداه هو الحق، يتجلى الحق في الله هو الحق ويتجلى في أمير المؤمنين، فعلي مع الحق والحق مع علي. حينئذ نحن نثبت لكل المسلمين أنه نحن على حق، إسلامنا على حق، إسلامنا الأصيل، إسلامنا الإسلام المحمدي الأصيل، فنثبت هذا المعنى وندافع عن عقيدتنا، لأنه الحياة عقيدة وجهاد، فنجاهد دفاعا، جهاد دفاعي لا جهاد هجومي، لا نهجم على الآخرين، ولكن من باب الجهاد الدفاعي نجاهد عن عقيدتنا حينئذ. لذا هذا المستشكل استشكل، وإحنا الآن صار 3 ليالي في إشكاله، إشكال 47 في هذا الكتاب، وهو أنه نحن عندنا الكتاب المنزل هو القرآن الكريم، ولكن أنتم الشيعة عندكم 8 كتب منسوبة لأمير المؤمنين كما هو يعتقد، على أنها نحن نعتقد أنها من أمير المؤمنين، أن هذه الكتب عند أمير المؤمنين ومن ثم عند الأئمة والآن عند صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. فتعدد الكتب ما معناه؟ ولماذا يختمون الكتب علينا؟ أليس هذا من كتمان العلم؟ هذه الإشكالات التي يثيرها هذا المستشكل. فوصلنا إلى الكتاب 7 وهو مصحف فاطمة، فيقول أولا يذكر الرواية ما ورد في كتبنا، والرواية معتبرة في الكافي، هذه الرواية معتبرة نقول بها من حيث السند. مصحف فاطمة عدة روايات عندنا في مصحف فاطمة، أنا خلاصتها خلي أقول شنو مصحف فاطمة. مصحف فاطمة الجماعة أخذوا المصحف اسم القرآن، والحال هذا اشتباه، لأن القرآن الكريم فيه ما يقارب 60 اسما للقرآن، 60 اسم، والأسماء التي تكون للقرآن إنما مأخوذة من القرآن أو من سنة رسول الله، وكلمة المصحف لم يوجد اسما للقرآن الكريم، القرآن كريم مجيد مهيمن، هذه الأسماء الموجودة في القرآن الكريم إنما هي أوصاف القرآن. أما جيب لي آية من الآيات تقول على أنه القرآن مصحف، ما عندك. في سنة رسول الله على أنه القرآن اسم المصحف أو من أسماء القرآن المصحف، ما عندك. هذا المصحف إنما أتى في القرن الذي يكون بعد قرن رسول الله، سمي القرآن مصحفا. فإذا أصل المصحف اسما للقرآن هذا ليس ثابت لا في عصر النبي ولا في كتاب الله، هاي أولا. فالجماعة ايش قالوا؟ قالوا الشيعة عندهم مصحف فاطمة غير هذا المصحف، لذا عندهم قرآن، جابوا تشبيه، يعني تلبيس في الواقع، هو تلبيس إبليس هذا، أنه قالوا الشيعة عندهم مصحف يعني قرآن آخر وهو قرآن فاطمة، مصحف فاطمة، فعبروا عن مصحف فاطمة بالقرآن، والحال مصحف مأخوذ من الصحيفة، صحف الجرائد يسموها صحف لأنه صحيفة كبيرة، فالصحيفة الكبيرة يسمى صحيفة، إذا جمعت ذلك صحائف صحف هذا الجمع ماله، ومصحف ما يكتب فيه في تلك الصحيفة يسمى مصحف مفعل، يعني إما يكون مصدر ميمي أو يكون من اسم الآلة مثلا، مثل أو يكون اسم مكان أو اسم زمان مثل مقتل، إما يكون زمان القتل أو مكان القاتل، فمصحف يعني مكان الصحف. يا سيد محمد لماذا تأخرت؟ فعندنا مصحف فاطمة، فالجماعة هجم عندهم، الجماعة لما أقول يعني أقصد الوهابية السلفية، هجم على الشيعة أنه أتعدكم قرآن ثاني وأخفيتموه هذا القرآن علينا وهو مصحف فاطمة، مضموم عندكم بالصناديق بالسراديب، شوف وين ضامي هذا القرآن اللي احنا ما نطلع عليه. والحال هذه بيوتنا الحمد لله، وهذه مساجدنا، وهذه حسينياتنا، وهذه مؤسساتنا على مرأة ومسمع من كل العالم أنه ما عندنا إلا هذا القرآن الكريم، ونحن أبناء القرآن، نحن أبناء هذا الثقل الأكبر، نحن الذي حفظنا القرآن، الله الحافظ للقرآن بأيدي المؤمنين، نحن الذين حفظنا هذا القرآن لأنه الإمام الحسين بدمه حفظ لنا هذا القرآن، ونحن أتباع إمام الحسين، نحن شيعة الإمام الحسين. فأئمتنا هم الذين حفظوا لنا هذا القرآن، لولاهم لقال كبيرهم لا خبر جاء ولا وحي نزل. لعبت هاشم بالملك، أميرهم يزيد ابن معاوية ليس قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لكانوا يمحون هذا القرآن، لكن الإمام الحسين بدمه، أهل البيت بدمائهم، بمسموميتهم، بسجونهم، باضطهادهم، وكذلك شيعتهم إلى يومنا هذا، والله العظيم هم الذين حفظوا القرآن. السنة والشيعة إنما بقاهم الآن ببركة دم الإمام الحسين، حتى السنة لولا دم الإمام الحسين لكان لا سني ولا شيعي، لكن الإمام الحسين هو الذي أبقى الإسلام، سواء كان الإسلام الأصيل إسلام أهل البيت أو الإسلام البديل إسلام الصحابة، لكن الجماعة إسلام الإسلام الدخيل والمزور أتباع بني أمية وإلى يومنا هذا، هذول أرادوا أن يمحوا الإسلام، الآن يدعون بالإسلام ويدعون بالقرآن ويدعون بإيش في واقعهم في باطنهم في تاريخهم، إذا رجعت إنما تجد أرادوا أن يمحوا القرآن. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وحي شنو؟ ماكو وحي، هذه كلها خرافات، هذه كلها أساطير الأولين، هكذا يعتقدون في واقعهم في باطنهم، ويظهر على فلتات لسانهم دفنا دفنا عندما يسمع الأذان أشهد أن محمد رسول الله، يقول دفنا دفنا اللهم صل على محمد وعلى محمد. على كل حال مصحف فاطمة حقيقته ما ورد في هذه الروايات، والعجيب أن هذا المستشكل يذكر الرواية ولكن يحرف الكلمة عن مواضعها. هي الرواية تصرح على أنه مصحف فاطمة إنما هو من إملاء رسول الله وكتابة أمير المؤمنين، أو رواية أخرى من إملاء جبرائيل وكتابة أمير المؤمنين، لأنه فاطمة كانت محزونة بعد رحلة أبيها، فكان جبرائيل أو ملك ينزل ويسليها، ينزل مو بالوحي بالتسلية، يسلي فاطمة ويخبرها بما سيكون وما يجري على شيعتها على أبنائها على الناس بما سيكون سيجري، كان يخبرها بذلك. فكانت فاطمة تذكر ذلك لأمير المؤمنين، أمير المؤمنين كان يكتب، كاتب كان عند رسول الله كاتب الوحي، كان يكتب ما يمليه الرسول الأعظم على فاطمة الزهراء، أو كان ذلك الملك يمليه على فاطمة الزهراء، ليس إلا هذا هو مصحف فاطمة الزهراء. هذا المصحف الآن موجود عند أئمتنا، وبعض الصحابة صحابة الأئمة رأوا هذا المصحف، ولكن بقي التراث ينتقل من إمام إلى إمام، والآن بيد مولانا صاحب الزمان، شنو المشكلة؟ وهو من مصادر علومهم، احنا ذكرنا أمس علم ما كان وما يكون وما هو كائن، علم الحادث والغابر والماضي، الماضي تفسير لقول رسول الله، الحادث إنما يؤخذ من هذه الكتب، الغابر إنما يؤخذ من هذه الكتب، والحادث إنما يكون نقرا في الأسماع أو نفسا في القلوب كما شرحت ذلك بالأمس. فيقول عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء، شوف صريح، وإنه لإملاء رسول الله صلوات الله عليه بخط علي بيده. أمين من خط ذلك؟ رسول الله أملاه على فاطمة، وأمين كان يكتب ذلك. الرواية الثانية عن محمد بن مسلم عن أحدهما، يعني الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها، إملاء أنزل عليها من إيش؟ من رسول الله، يعني الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام غير القرآن، غير كلام قرآني، كلام إنما يكون للمستقبل، يعني كلام إخبار عن المستقبل، فأنزله على الرسول والرسول أملاه على فاطمة الزهراء، وأمين كتب ذلك خط ذلك، إملاء رسول الله وخط علي، هاي رواية ثانية أيضا بها إملاء رسول الله. والرواية الثالثة عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله، وعندنا مصحف فاطمة أما والله ما فيه حرف من القرآن، ولكنه شوف ثلاث روايات تقول إملاء، ولكنه إملاء رسول الله وخط علي عليه السلام. المستشكل ماذا يقول؟ هذا الوهابي سلفي يقول فإذا كان الكتاب من إملاء رسول الله وخط علي فلماذا كتمه على الأمة؟ والله تعالى قد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ كل ما أنزل إليه، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكيف يمكن لرسول الله بعد هذا أن يكتم عن المسلمين جميعا هذا القرآن؟ شوف إجاب اسم القرآن عمدنها يعني متقصد، ليش هذا القرآن قرآن فاطمة الزهراء ومصحف كما قرآن؟ فلماذا؟ ويجعل علامة استفهام علامة تعجب. فكيف يمكن لرسول الله بعد هذا أن يكتب على المسلمين جميعا هذا القرآن؟ علامة استفهام علامة تعجب. وكيف يليق بعلي والأئمة من بعد أن يكتموا عن شيعتهم؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. أليس هذا من خيانة الأمانة؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. الجواب أولا لقد مر أنه الإخفاء غير الكتمان، احنا شرحنا هذا المعنى بالأمس، أنه عندنا إخفاء العلم وعندنا كتمان العلم. كتمان العلم لا يجوز، ولكن إخفاء العلم يجوز، بل يجب في بعض الموارد. في بعض ما كل ما يعلم يقال، ما كل ما يعلم يقال. إذا الطرف المقابل ما عنده استعداد للعلم أو يكون ضعيف في تقبل لهذا العلم الذي تريد أن تقوله، إذا كان بصف الأول ابتدائي وجنابك عندك علم مال صف العاشر مثلا، مال دبلوم عندك، مال جامعة، هل من العاقل أنه هذا الجامع العلوم الجامعية تخليها أمام الطفل وأمام الصف الابتدائي وتقول له هاي العلوم افتهمها شنو معناتها وشنو مقصودها؟ لا، يكتم هذا العلم على الطفل، الطفل ما يفهم هذا العلم، لذا يكتمه. هذا مسألة وجدانية، مسألة طبيعية عقلية، إذا لم يفعل ذلك يدل على أنه غير عاقل غير حكيم. إذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام لم يخفوا هذه الكتب عن غير أهلها، يلزم أنه نشك في عقلانيتهم والعياذ بالله، أن هاي العلوم الثقيلة بما سيكون تخبر بها أطفال، تخبر بها جهال، تخبر بها أناس الذين قالوا لجدك إن الرجل لا يهجر، تخبر هؤلاء الذين قالوا حسبنا كتاب الله وإن الرجل لا يهجر غلبه الوجاء قام يهذي برسول الله جدك بعضلته قالوا قام يهذي. فأنت الآن من حقك أيها الإمام المعصوم العاقل أعقل الناس في زمانك أنه هاي الكتب العظيمة، هاي الكتب العظيمة، هذا التراث العظيم الذي هو من إملاء رسول الله الذي هو بخط أمير المؤمنين، تجعله أنه أمام هؤلاء الناس يمزقون هذه الكتب كما مزقوا من قبل ذلك كتاب فاطمة الزهراء، ممزقوها وضربوها، مزقوا كتاب فاطمة الزهراء، هو الكتاب الذي كتبه لهم أولهم، كتاب أولهم كتب لفاطمة الزهراء، الثاني مزق ذلك الكتاب، كتاب مزقه. فكيف إذا كان بكتاب أئمتنا عليهم الصلاة والسلام؟ فكيف إذا كان بمصحف فاطمة، مصحف علي وغير ذلك، هذه المصاحف، هذه الصحف، هذه الكتب القيمة يجعلها بيد الجهال؟ هذا من الإخفاء وليس من الكتمان، وهذه نقطة مهمة. وإنما القوم أنكروا على رسول الله في طلبه الدوات والكتف ليكتب لهم بشيء لن يضلوا بعده أبدا، فأنكروا عليه ذلك وقالوا حسبنا كتاب الله وإن الرجل لا يهجر. فإذا برسول الله قالوا ذلك فما بالك بأمير المؤمنين، وأن يخرج لهم ما أملاه رسول الله وكتبه أمير المؤمنين. أكفد مثل العراقي يقول لك هي مكروهة وجابت ابنية، هي هو أمير المؤمنين إذا دولة ماذا يكون أمره أنه بيطلع كتاب أملاه رسول الله؟ هو رسول الله العظم تم قبله أنه بكتاب من بعد رحلته، أنه هذا كتاب أملاه عليه رسول الله وأنا كتبته بخطي واسمه مصحف فاطمة لأنه أملاه على فاطمة، علم فاطمة ذلك، إملاء يعني تعليم أملاه، فغير معقول. لذا أخفوه لأنه الجماعة ليسوا من أهل هذا العلم، إنما يأتي ذلك الزمان الذي يظهر فيه الحق، يملأ الأرض عددا وقسطا في ذلك الزمان أهل ذلك الزمان، لأنه يرثها عبادي الصالحون، هؤلاء العباد الصالحون يستحقون هذه العلوم. ففي ذلك الزمان تظهر هذه الكتب حقيقتها وما فيها حينئذ. هذا أولا. وثانيا آية التبليغ إيش قال هو؟ قال على أنه فإذا كان الكتاب إملاء رسول الله وخط علي فلماذا كتمه؟ جاوبناه. والله قد تعالى، هذا السؤال الثاني، والله قد تعالى قد أمر رسول الله أن يبلغ كل ما أنزل إليه، وهذا أنزل إليه فلا بد أن يبلغه. احنا نقول هذه المقدمة مالتك فاسدة، أنه أمر رسول الله كل ما أنزل إليه، هاي الكلية من جبتها؟ إنما آية التبليغ أمر رسول الله، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه، ما أن يبلغ كل ما أنزل إليه، حتى تقول هذا مما أنزل إليه فلا بد أن يبلغه. هاي الكلية من عندك، هاي هذا افتراء على كتاب الله. ما أكو كتاب الله أنه كل ما أنزل إليه، في كتاب الله أكو أنه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، ما أنزل يعني هذا الشيء الذي أنزل إليك، ما أنزل هذا الشيء الذي أنزل إليك، ما المصدرية أو ما النكرة، يعني هذا الشيء الذي أنزل إليك بلغه. أي شيء أنزل إليه في ذلك الوقت؟ ولاية علي بن أبي طالب. قال بلغ ولاية علي بن أبي طالب، أنت الآن في آخر حجة، ولابد كل إنسان عاقل عندما يموت لابد أن يخلف من بعده وصيا، فلابد أن تخلف وصي، أنت سيد العقلاء، ما يصير تموت ولا تخلف وصيا، فخلف من بعدك وصيا على هذه الأمة، خليفة على هذه الأمة، إمام على هذه الأمة، ولي الأمر على هذه الأمة. بلغ ما أنزل إليك في علي بن أبي طالب، وشأن علي بن أبي طالب بلغه، والله يعصمك من الناس، لا تخاف من الناس، الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس، لأن علي بن أبي طالب عنده أعداء هواية، عنده أعداء الذين في قلوبهم أحقاد بدرية وحنينية، لأنه قتل صناديد العرب، أميره قتل صناديد العرب، كبار العرب قتلهم أمير المؤمنين، لذا هذول العرب كلهم حاقدين، مو كلهم يعني أكثرهم كانوا حاقدين على أمير المؤمنين، ما يتحملون أمير المؤمنين، وإذا بيصير ولي أمرهم. قالوا والله يعصمك من الناس، لا تخاف احنا نعصمك. فالرسول بلغ ما أنزل إليه في غدير خم، هذه قضية في واقعة، هذه شلون استفاد منها؟ ليش تفتري على كتاب الله؟ أنت مسلم المفروض تحترم كتاب الله، ولا تفتري ولا تكذب على كتاب الله. كيف تقول أنه أمره بأن يبلغ كل ما أنزل إليه؟ بلغ كل ما أنزل من صدر البعثة وإلى آخر يوم من حياته، بلغ إلى آخر الحجة الوداع، بلغ ما أنزل إليه. إذن كل ما أنزل إليه قد بلغه. هذا الشيء موضوع جديد، ليس كل ما أنزل إليه، كل ما أنزل إليه خلال 23 سنة قد بلغه، هذا موضوع جديد، وهو ولاية علي بن أبي طالب، وصاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا افتراء، آية التبليغ إنما يختص بما أنزله بالوحي أو نزول جبرائيل، كما نزل جبرائيل وأبلغه حكم الله بنصب علي عليه الصلاة والسلام للإمارة والولاية والخلافة والوصاية من بعده، وإن الله يعصمه من الناس، من أولئك الذين يعادون أمير المؤمنين ويبغضونه. هذا ثانيا. وثالثا، لماذا هذه الشيطنة والخباثة؟ فإن صريح الروايات تذكر أنه كتاب مصحف فاطمة كتاب من إملاء رسول الله وخط أمير المؤمنين، فلماذا تقول فكيف يمكن لرسول الله بعد هذا أن يكتم عن المسلمين جميعا هذا القرآن؟ هذا القرآن يعني هذا مصحف فاطمة، وهو قرآنكم أنتم الشيعة، كتمه الرسول الأعظم، كتمه أهل البيت علينا، زين؟ فيحاول أنه للقارئ يوحي من حيث يسمون العقل الباطني، يوحي في عقله الباطني في الضمير اللاشعوري ترى الشيعة عندهم قرآن وهو مصحف فاطمة. فنقول ليش على الخباثة وتجعل علامة استفهام وتعجب وتوحي للقارئ أن الشيعة عندهم قرآن آخر اسمه مصحف فاطمة؟ فلماذا هذا التلاعب بالنصوص؟ اتقوا الله، فإنه من يكذب على رسول الله وأهل بيته قد وعده الله النار وبئس المصير. فمن يخون بالأمانة؟ أنت من رسول أعظم والعياذ بالله. فاقرأوا يا شباب الإسلام سنة وشيعة هذه الحقائق، واعرفوا الحق حقا واتبعوه والباطل باطلا فاجتنبوه، ولا تغرنكم الكثرة فإن أكثرهم للحق كارهون لا يفقهون لا يعقلون كالأنعام بل أضل سبيلا أولئك هم الغافلون. أما الكتاب الثامن الذي يشكل عليه، يقول التوراة والإنجيل والزبور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسريانية، يعني بنفس اللغة التي نزلت. نقول هذا المستشكل يقول، وهاب يقول، نقول وماذا يفعل أمير المؤمنين والأئمة من بعده بالزبور والتوراة والإنجيل؟ يتداولون. شوف شلون يعني ما أدري شو أقول، شلون شيطنة، شلون يحرك العواطف. يقول فلماذا يفعل أمير المؤمنين والأئمة من بعده، ماذا يفعل أمير المؤمنين والأئمة من بعده بالزبور والتوراة والإنجيل؟ يتداولونها فيما بينهم ويقرؤونها في سرهم. ذولا يعني أنتم الشيعة تقولون أئمتنا ويا اليهود ويا النصارى ويا الزبور، ذولا يقرؤون كتاب بيناتهم سرا، يعني معناه تدري شنو؟ يوحي على أنه أنتم الشيعة تقتدون أئمتكم ويا اليهود ويا النصارى، يقرؤون كتبهم سرا. زين، ونصوص الشيعة تدعي أن عليا وحده حاز القرآن كاملا وحاز كل تلك الكتب والصحائف الأخرى على حد زعمكم، فما حاجته إلى الزبور والتوراة والإنجيل؟ علامة استفهام وعلامة تعجب، وبخاصة إذا علمنا هذه أن هذه الكتب قد نسخت بنزول القرآن، علامة تعجب. إذا هي كتاب منسوخ ليش يتداولونه فيما بينهم سرا؟ بعد كل هذا نقول، بعد كل هذه الإشكالات على الكتب الثمانية، نقول آخرها، نحن نعلم أن الإسلام ليس له إلا كتاب واحد هو القرآن الكريم، وأما تعدد الكتب فهذا من خصائص اليهود والنصارى. يعني أنتم الشيعة يهود ونصارى، دينكم من عبد الله بن سبأ اليهودي، لذا عندكم تعدد الكتب. يقول وأما تعدد الكتب فهذا من خصائص اليهود والنصارى كما هو واضح في كتبهم المتعددة. أقول في الجواب، أولا كما ذكرنا أن الكتب السماوية بإصالتها من دون تحريف إنما هي من وداع النبوة، لأن هذا الكتاب الذي نزل لمن؟ للبشر، هداية للناس، فالذي نزل هداية للناس من كرم الله لا يصعد مرة أخرى. الكريم ما يرد كرمه، الكريم إذا كرم بعد خلصت القصة، معروفة أنه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان نائم، وواحد كان يصلي، حجي كان يصلي، وسرق همياني، فلما سرق همياني اتهم الإمام الصادق، قال له أنت كنت نائم وأنت اللي سرقت همياني. الإمام إيش قال له؟ قال له إيش قال همياني؟ هذا قال له ألف دينار أو ألف درهم. الإمام رأسا نطه ألف درهم ألف دينار، نطه. بعد ذلك لقى الهميان الحجي، لقى الهميان، اجى يعتذر من الامام الصادق انه سيدي انا ارجو المعذره، ما عرفتك، على كل صار اشتباه، الشيطان غرني واتهمتك، وهاي فلوسك. الامام قال لا، خذها، نحن اهل البيت اذا اعطينا لا نردها، احنا اهل البيت كرم، اذا اعطينا في شيء بعد مره خذها روح ما يخالف وانت معذور. عذره واعطاه هذا المال. الله رب اهل البيت الكريم اكرم الاكرمين، لما ينزل الكتاب مرة الأخيرة أخذ الكتاب، فهذه الكتب بقيت بإصالتها. نعم لما صارت بيد الناس حرفوا، أما إصالتها موجودة. أين وجودها؟ نسأل أيها المسلمون أين وجودها؟ لابد أن يكون عند واحد أمين. من هو الأمين في الأرض؟ النبي. ثم بعد النبي من هو الأمين؟ الوصي، وصي النبي. لذا نعتقد على أنه لابد للأنبياء أن يكون لهم من أوصياء، أوصياء يحفظون، أمناء يحفظون الرسالة، يحفظون هذه الودائع النبوية، يحفظون هذه الودائع، ودائع الإمامة. لذا أصل الكتب زبور وإنجيل بلا شك محفوظ، ووصل إلى النبي الأعظم، ومن بعد النبي عند من كان؟ عند أمير المؤمنين وصيه، ومن بعد أمير المؤمنين وصيه الإمام الحسن، ومن بعد الإمام الحسن وصيه الإمام الحسين، ثم من بعد ذلك إمام بعد إمام، إلى أنه ينتهي إلى خاتم الأوصياء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذه من الودائع تنتقل من نبي إلى آخر، وصي إلى آخر، وانتهت إلى أوصياء رسول الله الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، فكان فيما بينهم. طبعا لم يظهروه للناس لأنه لا يستحقون ذلك كما ذكرنا. وثانيا ما كان في حيازة أمير المؤمنين الكتب السماوية والكتب الإملائية بإملاء من رسول الله لم يكن عن احتياج إليها، أنه يحتاج إلى هذه الكتب، علم أمير المؤمنين فوق ذلك، علم أمير المؤمنين إنما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله إنما علمه الله علم ما كان وما يكون وما هو كائن في دائرة الإمكان كما ذكرنا تفصيل ذلك بالأمس. فلذا لا يحتاج إلى هذه الكتب، وإنما هي ودائع وآثار النبوة والإمامة ومن مصادر العلوم السماوية واللدنية عند أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام. وثالثا، أي ارتباط وعلاقة بين تعدد الكتب وبين كونها من خصائص اليهود والنصارى؟ شنو العلاقة؟ أنه أنت تقول لأنه كتبكم متعددة والنصارى كتبهم متعددة إذن أنتم نصارى أنتم يهود، شنو هالارتباط؟ هذا من قد واحد اللي يقول لأنه اليهود يأكل تمن وجنابك تأكل تمن إذن أنت مثلا كذا، شنو هالارتباط؟ ذاك يأكل تمن وأنا أكل تمن، ما هالارتباط؟ ذاك عنده تعدد كتب أنا عندي تعدد كتب، أن ذاك تعدد كتب باطلة أنا تعدد كتبي حقه. تعدد الكتب لا يدل على وجه اشتراك بينهما، لأنه من جهتين، ذلك تعدد الكتب الباطلة احنا تعدد كتب حقه، نحن نعتبر القرآن المنزل كتاب الله، هذا كتاب الإسلام صح كتاب الإسلام، لكن بعد ذلك سنة رسول الله مو كتاب الإسلام، سنة رسول الله ليس من كتاب الإسلام. يا وهابي، الآن البخاري لا يكون من كتاب الإسلام؟ هذا متعدد كتب، البخاري والمسلم وصحيح الترمذي وصحيح النسائي وهذا صحيح الستة، هذه تعدد كتب، هذا ليس من الإسلام لأن الإسلام عنده كتاب واحد. شلون صار؟ باؤكم تجور وباؤنا لا تجور، أنصفوا. لذا نقول فيعتقدون بهذه الكتب، ما الارتباط؟ ثم الإسلام له كتاب واحد منزل وهذا صحيح، ولكن ماذا تقول بكتب السنة؟ أليس كتاب البخاري وكتاب مسلم من كتب الإسلام أو أنها من كتب اليهود وكعب الأخبار؟ أنا مخليت علامة استفهام علامة تعجب. أو أن هذه كتب المسلمين وليس كتب الإسلام الحقيقي، لازم هالشكل تفسر أنه تقول هذه كتب المسلمين وليس كتاب الإسلام الحقيقي، فما عندك شارة إلا أنت وتقول بتعدد الكتب ولا يضر ذلك في أصل الإسلام. زين، سؤال 48 يقول لماذا يلطم النبي صلى الله عليه وآله عندما لماذا لم يلطم النبي صلى الله عليه وآله عندما مات ابنه إبراهيم؟ علامة استفهام علامة تعجب. ولماذا لم يلطم علي عليه السلام عندما توفيت فاطمة عليه السلام؟ علامة تعجب علامة استفهام. طبعا هاي إشارة إلى من؟ إشارة إلى أنه الشيعة يلطمون على الحسين عليه الصلاة والسلام، هي هاي كاتلتهم واقع عنها، هاي كاتلتهم. يعني أنا شفت أي شيء اللي إحنا متمسكين به وبقاء التشيع، بقاء التشيع في مثل هذه الشعارات ولو هي شعارات شعبية، لكن بقاء التشيع بمثل هذه الشعارات الشعبية، تشوف هذول يركزون هجماتهم على هذه الشعارات الدينية، هذه الشعارات الإسلامية، يركزون هجماتهم. احنا عندنا البارحة امس سمعت، احنا عندنا انه دائما انا هذه من دأبنا، كل انسان محاضر كل خطيب يقول عندما يصلي على النبي وآله اولا يصلي، بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. زين، أمس يقول لماذا الشيعة يقولون واللعنة الدائمة؟ أي بغض وكراهية بين المسلمين. شنو ربطها؟ شنو بغض وكراهية؟ ليش بغض وكراهية؟ احنا عندنا الدعاء له والدعاء عليه، اثنينات دعاء، اثنينات ما يقرب إلى الله. الدعاء له هذا حشيته مفصلا، بس أشير إلى هذا اللي أمس يشكل في إحدى الفضائيات. الدعاء إنما هو له بالصلاة والسلام، الصلاة والسلام من مصادق الدعاء له. الدعاء عليه مصداق وين؟ باللعن، اللعن دعاء عليه. تارة تقول اللهم صل على النبي، هذا دعاء للنبي. تارة تقول اللهم إلعن أعداء النبي، هذا دعاء على أعداء النبي. وكلاهما يقرب الإنسان، وربما اللعن وهو البراءة شعار وشعور، هذا أكثر يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الولاية كما ظهر الأخبار ذلك. فحينئذ ولاية تبري تبري تبري تولي، ولكل واحد شعار، لأنه تولي وتبري شعور داخلي في الإنسان في قلب الإنسان، أنا هذا الشعور أريد أظهره أسوي شعار حتى يعلمون الناس أن شعوري وداخلي ما هو، معتقداتي ما هي. فأقول اللهم صل على النبي، اللهم إلعن أعداء النبي. اللهم صل على آل النبي، اللهم إلعن أعداء آل النبي. ما المانع من ذلك؟ هذا عين الدين. هل الدين إلا الحب والبغض؟ هل الدين إلا الولاء والبراءة؟ هذا عين الدين. أن كل متدين مسلم لازم يلعن أعداء النبي. الظاهر الجماعة حتى أعداء النبي ما يلعنوهم، أعداء الله ما يلعنوهم. الكفار الآن يقول لك لا تلعن الكفار، هاي نشر البغضاء في الإنسانية، ما له ربط. نحن لا نسب، السبع عندنا لا، المؤمن ليس بسباب، لكن اللعن لا ربط له بالسب، اللعن إنما يتقرب إلى الله. لذا زيارة عاشوراء فيها 100 لعن و100 سلام، واللعن مقدم على السلام، شنو المانع؟ فحينئذ نقول في جواب هذا الرجل أنه لماذا لم يلطم رسول الله؟ يعني يريد يشير على أنه تلطمون ورسول الله ما لطم على ابنه، أمير المؤمنين لم يلطم على فاطمة الزهرة، فأنتم ليش تلطمون على فاطمة الزهرة؟ ليش تلطمون على ابن بنت رسول الله الإمام الحسين؟ زين؟ الجواب: أولا، لقد ثبت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله عند الفريقين السنة والشيعة أنه عندما توفي إبراهيم حزن وبكى، حزن وبكى، والبكاء إنما هو شعور للحزن. لما الإنسان يحزن القلب يحزن والعين تدمع، وقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يسقط الرب جل جلاله. فحينئذ ثبت، كما أنه ثبت عن أمير المؤمنين عند شهادة فاطمة الزهراء بكي عليها، وهي العبارة في نهج البلاغة: وأما ليلي فسر، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. أنا لا الصبح بعد أبشي وحزني سرمد أبدي، أنا دائما محزون على فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، حزني سرمد يا شيعة أمير المؤمنين، إحنا حزننا على فاطمة الزهراء كحزن أمير المؤمنين. سرمدي، سرمد شوفوا معناته لغة شنو، يعني أبدي، يعني إلى يوم القيامة إحنا محزونين. أمير المؤمنين بهذه الكلمة في نهج البلاغة أراد أن يشير على أنه أتباعه وشيعته لازم يكون حزنهم سرمدي، وهذا الحزن السرمدي إلى الشعار، هذا شعور داخلي إلى شعار. شعار شنو؟ البكاء، ابكوا على الحسين، ابكوا على مصائب أهل البيت. لذا أئمتنا أمرونا بالبكاء، أمرونا بكل ما يكون مظهرا، مظهرا من مظاهر الحزن. اللطم في دور من الأدوار أصبح مظهر من مظاهر الحزن. هسه أفرض في القرن الرابع صار اللطم، ما المانع؟ علماءنا أبتوا بذلك وبجواز ذلك، بل رجحان بل استحباب، لأنه كان الظرف يقتضي أنه شعار الحزن لا يكتفى بالبكاء، لأنه الجماعة شوية شوية أرادوا أن هذا البكاء يأخذوه من الشيعة من المؤمنين من المسلمين. لذا علماءنا في ذلك الدور رأوا أنه لازم أن نظهر الحزن أكثر، وذلك أنه نلطم على رؤوسنا وعلى صدورنا، هذا مظاهر حزن، ما المانع من ذلك؟ سيدة زينب ضربت على ما في هذه الرواية أنه ضربت برأسها المحمل، عود المحمل ضربت، حتى أنه يقول الراوي رأيت الدم العبيط يسقط من الهودج، ما المانع من ذلك؟ هذه كلها مظاهر حزن. لذا نقول قد ثبت في سيرة النبي سنة وشيعة على أنه بكى على ابنه إبراهيم وحزن، وكذلك أمير المؤمنين، هذا أولا. وثانيا، اللطم ما شابه من مظاهر الحزن وشعار الأسى إنما يستحب في مصائب أهل البيت، أما في غيرهم يجوز للزوجة أن تلطم على زوجها، الولد يلطم على موت أبيه، لا، هذه من خصائص أهل البيت فقط. وفي خصوص الإمام الحسين، ليش التركيز على الإمام الحسين؟ لأنه يأتي بعد ذلك أيضا يشكل أنه لماذا لا يكون عندكم اللطم والبكاء الشديد في شهادة أمير المؤمنين دون الإمام الحسين. نقول في إمام الحسين لأنه هم أئمتنا قالوا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ركزوا، حتما أكو شيء، أكو سر في الإمام الحسين وفي مصيبة الإمام الحسين، أبكت السماوات والأرض، أكو سر، والسر يظهر يوم يظهر المنتقم الحقيقي صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، وشعاره سر هنا يتبين، وشعاره يا لثارات الحسين. يعني هاي الثورة الحسينية والنهضة الحسينية لازم تبقى جيل بعد جيل إلى أن يظهر الحجة. لذا سيدنا الأستاذ، أنا دائما أذكر هذا كما ذكرته في كتاب القبسات من حياة سيدنا الأستاذ، على أنه في عاشوراء في يوم العاشر، يوم الطبق، يوم العاشر كانت العزيات والمواكب تدخل الصحن الشريف، وكان هو يصلي في الصحن، فتدخل المواكب، بقيت المواكب إلى الغروب مستمرة، وهي زنجيل ولطم وما شابه ذلك. فهذا المقيم الذي كان يقيم للسيد الأستاذ رحمة الله عليه في الصلاة قال: يا ناس يا جماعة اقطعوا الصوت لأنه نريد أن نصلي. السيد النجف رحمة الله عليه صار غضب وصار عصبي، قال له أسكت باللغة الفارسية طبعا، قال له أسكت لولا هذه، هاي المظاهر اللي يشوفها الآن العامية هي هاي اللطم والزنجيل، لولا هذه لما كان صلاة جماعة، كان الجماعة أخذوا من عندنا هاي صلاة الجماعة ما أخذوها من عندنا. لذا السيد الإمام رحمة الله عليه عظيم، يدري شو يقول، رجل عالم يعلم، عالم بأهل زمانه، يقول كل ما عندنا هو من محرم وصفر، كل ما عندنا هو الإمام الحسين. لماذا قال؟ لأنه يدري ما وراء هذه الكلمة. فحينئذ الجماعة يدقون على هذا الوتر. لذا نقول وأما في غيرهم كلطم الزوجة في موت زوجها فلا يحق لها لما ورد من النهي، وإنما جاز في أهل البيت لبيان عظم المصاب، ولا سيما في شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فإنه ورد عن الأئمة لبيان عظيمة المصيبة التي أبكت السماء والأرض، قالوا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ومن ثم يتجدد الحزن في كل عام على سيد الشهداء في مثل محرم وصفر إحياء ليوم الطف وما وراء يوم الطف من فلسفة وحكمة لبقاء الدين والنهضة الحسينية الخالدة حتى يرث الأرض عباد الله الصالحون مطالبين بثأر ثار الله والوتر الموتور الإمام الحسين في شعار من المهدوي لا يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين. هكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى شعلة إمام الحسين وهاجة تنير الدرب جيلا بعد جيل. وثالثا كثير من المستحبات، هذه نقطة مهمة، كثير من المستحبات والمكروهات لم تكن في سيرة رسول الله، إنما كانت في سيرة أئمتنا، ونحن نعتقد أنه كلهم نور واحد، فما يقوله أولهم يقوله آخرهم، وما يقوله آخرهم يقوله أولهم، ومن لم يؤمن بما قال الأول من الآخر فليس بمؤمن، ومن لم يؤمن بما قال الآخر من الأول فليس بمؤمن، هذه وردت في أحاديثنا. فحينئذ كلهم نور واحد، كلامهم نور. فأكو بعض المستحبات والمكروهات لم تكن في سيرة النبي، ولكن بعد ذلك كانت في سيرة أئمتنا، كانت في أحاديث أئمتنا، أقوال أئمتنا. أضرب لك مثال واحد، مثال واحد وهو في الواجبات فضلا عن المستحبات. نحن عندنا آية الخمس، إنما غنمتم من شيء خمسة لازم يعطى لله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، نصف سهم إمام نصف سهم سادة، زين. هذه الغنيمة إنما غنمتم إنما وردت في الغنائم الحربية، لذا الجماعة قالوا على أنه هذه مختصة بالغنائم الحربية، فالخمس فقط في الغنيمة الحربية. احنا نقول لا، المورد لا يخصص، صحيح ورد في الغنائم الحربية، لكن إنما غنمتم مطلق كل غنيمة. نعم في زمن رسول الله لم يكن بقية الغنائم الذي قالها الإمام الصادق والإمام الباقر، وهي ست موارد أخرى، احنا عندنا موارد الخمس سبعة، منها واحدة غنيمة الحرب، والموارد الأخرى مثل أرباح المكاسب، من كان عنده مؤونة السنة واستفاد من مؤونة سنته وزاد على مؤونة سنته، أرباح المكاسب عنده مكسب وصار عنده ربح زيادة على مؤونته، عليه أن يخمس هذه الزيادة. هذه لم تكن في رسول الله، في زمن رسول الله، ولا في زمن أمير المؤمنين، ولا في زمن الإمام الحسن ولا الإمام الحسين، لأن الظروف ما كانت تساعد أنذاك أن يبين هذا الحكم الإلهي. إلى أن صار عصر الإمامين الباقر والصادق عليهم الصلاة والسلام، صارت فرجة باعتبار أنه صار انتقال الحكم الأموي إلى الحكم العباسي من خلفاء الجور إلى خلفاء الجور، فصار انتقال، صارت فرجة. في هذه الفرجة صار أنه مجال الإمام الصادق أن يبين موارد الغنائم على أنها إضافة إلى الغنيمة الحربية، هناك موارد أخرى. هذا موجود في أحاديثنا، في فقهنا هذا المعنى موجود. كذلك بالنسبة إلى اللطم وبقية الشعائر الحسينية، هذه موجودة في أحاديثنا، حتى إن لم يكن أصولها، لا لم يكن يعني حديث خاص بالنسبة إلى اللطم، لكن أبو حديث عام يستفاد منه جواز بالرجحان اللطم وأمثال اللطم، حينئذ يجوز ذلك. هذا ما نقوله. ورابعا إثبات الحكم الشرعي لا ينحصر في فعل المعصوم سواء النبي أو الوصي، فإن إثباته لا يكون بمنحصر بفعل المعصوم. احنا نعتقد أنه فعل المعصوم حجة، قول المعصوم حجة، وتقريره حجة. فأنت تقول لي النبي لم يلطم على ولده في سيرة النبي، لم يفعل ذلك ولم يفعل، لكن عندنا مكان آخر أئمتنا عليهم الصلاة والسلام قالوا بذلك إما عموما وإما خصوصا، يعني إما بدليل عام وإما بدليل خاص، قالوا بذلك. ونحن نعتقد على أنه السنة ليست منحصرة بفعل المعصوم كما هم عندهم، لكن هذا المستشكل ظاهرا جاهل حتى بما عندهم في علم الأصول، أصول الفقه، وإلا هذا الثابت عند علماء الأصول الفقه عند الفريقين السنة والشيعة على أنه السنة هي عبارة عن قول المعصوم، فعل المعصوم، تقي المعصوم. فإذا لم يلطم النبي، لم يلطم أمير المؤمنين، لكن قالوا ذلك من خلال أولادهم، من خلال الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، فلا يرد هذا الإشكال. وهناك إشكالات أخرى تأتينا إن شاء الله وشبهات أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه. هذا ما نتمناه لكل المسلمين والمسلمات إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا بعن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين بحق الحسين، اشهي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يدي، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واخذل النفاق وأهله، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشفنا دعاء وألطاف ورأفة ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. باشر إن شاء الله.